بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين فيها أمور قد يغفل عنها بعض الناس، ولعل الله تبارك وتعالى يهدينا إلى الصواب. نسمع الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعاذك الله من إمارة السفهاء. أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون علي حوضي. يا كعب بن عجرة، الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار عن كعب رضي الله عنه. راوي الحديث سيدنا كعب بن عجرة. وكعب بن عجرة كلنا نعرفه. كعب بن عجرة كان سبب في نزول قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كان محرما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السفر، والسفر طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرحلة من المدينة إلى مكة بتاخد حوالي 14 يوم. وطبعا لما بيحرموا من المدينة بيحرموا من ذي الحليفة، خارج المدينة بمسافة قليلة. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة، ولبى من هناك حين انبعثت به ناقته أو راحلته. يعني إذن المسافة بسيطة. بعد كده بقى شوف، عشان يوصل عنده 14 يوم. وطبعا كانت الصحابة في ذلك الوقت في فقر، وشعره طويل ومستني بقى لما يوصل علشان يؤدي المناسك ويتحلل بالحلق. وكانوا شعرهم طبعا ما بيغسلوش شعرهم، ما بيستحموش، محرمين بقى وعاوزين يروحوا بالتفث، يروحوا بتفثهم مغبرين شعثا غبرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقاه بيتألم ولقاه قاعد في الشمس، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. وفي رواية: وجد القمل يتساقط على وجهه، فأمره بحلق رأسه ويفدي بأنه يصوم أو ينحر شاه. ونزل القرآن: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه. ده كعب بن عجرة من الصحابة ومن فقراء الصحابة، هو اللي بيحكي الحديث، والحديث كان موجها له، بيقوله له النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له: أعاذك الله من إمارة السفهاء. بدعيله إنه ما يحضرش الزمن اللي يؤمر فيه على الناس أمير سفيه، والسفه نقص في العقل، السفه نقص في العقل، ونقص العقل يأتي من المعصية، لأن العقل أمانة، والعقل جوهر، والعقل نعمة، والعقل يغذى بالعلم وبالتقوى. وإذا ابتعد الإنسان عن علوم الدين وجهلها، وابتعد عن الطاعة، عقله يفوت، يضعف، يصاب بالأنيميا، ما يفهمش، ما يعرفش يميز، ما يعرفش الصح من الغلط، ما يعرفش الحق من الباطل، يوم يبقى سفيه، يبقى سفيه، يبقى تافه، يبقى قراراته كلها خاطئة، توديه وتودي الأمة معاه في داهية. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده له أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل مما قرأناه الليلة: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شوف التشبيه، يعني كأن الإنسان ميت يحيا بالإسلام، وبتقوى الله يجعل الله له نورا يضيء له الطريق يمشي به في الناس، يعرف ويبقى عنده بصيرة، ويبقى عنده بصيرة ويبقى فطن. والمؤمن كيس، والمؤمن فطن. فطب إذا حصل والإنسان ما يعرفش هيتولد في أي زمان وهيتواجد في أي زمان، مش بإيده، إنسان بيولد ويوجد في زمان ما، فإن حدث يعمل إيه الإنسان؟ يتقي الشر اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكعب ان ربنا يعيذه من هذا الشر. أعاذك الله، نجاك، نجاك من إمارة السفهاء. الوصف لهم بقى: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي. خلاص بقى، يبقى ده مش ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاهم كلامه، مش حافظ كلامه، مش عارف سنته، مش عارف امر بايه ونهى عن ايه، مش عارف نظام الحكم في الدولة الإسلامية شكله ايه، فبيهتدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يهتدي بقى بهدي الناس وبأهواء الآخرين. ولا يستنون بسنتي، يبقى إذا بعد عن الصواب، لأنه الصواب المحض والحق المطلق هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة. فإذا بعدت عن سلوكه وعن هديه خلاص تبقى ماشي ورا الشيطان بقى، تبقى ماشي ورا هوا بقى، واللي بيمشي ورا هوا بيضل. المفروض بقى الناس في الحالة دي هيبقوا ايه؟ هيبقوا فريقين في عصر الأمراء دول، اللي هيصدقهم فيما يكذبون به، واللي هيعينهم على ظلمهم دول خرجوا بره الأمة بقى، دول مش محسوبين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: فأولئك ليسوا مني ولست منهم. ولا يردون علي حوضي. يعني خرجوا بره أمة الإسلام وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ويبقى لا يشفع لهم يوم القيامة مهما استشفعوا به واستصرخوه، وكذلك لا يردون عليه الحوض. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وبدم لا يظمأ بعدها أبدا يبقى لا يرد على النار مطلقا على طول، لأنه النار فيها ظمأ، فيها ظمأ. أي حد يخش النار لازم يعطش، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. بيستغيثوا من العطش فيغاثوا بماء كالمهل، لما يقربوا قبل ما يشرب منه، لما يقربوا على وشه لحم وشه يقع من سخونة الماء، فما بالك لو شربوا. يشوي الوجوه، يعني المية هتجيله لو هيشرب المهل ده، أول ما يقربوا لبقه قبل ما يوصل لبقه يكون لحم وشه وقع عطشان، وهيشربوا برضه. فإذا كان الإنسان هيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم مش هيظمأ، مادام مش هيظمأ يبقى مش هيخش النار. والحوض ده موجود بره، بره الجنة مش جوه الجنة. يعني الناس اللي هتروح الحوض دي هتروحوا قبل ما تعدي على الصراط، قبل تعديه على الصراط. فإذا شرب الإنسان من الحوض خلاص عدى الصراط ودخل سليم. فشوف لما بيهدد وبيقول أولئك ليسوا مني، خلاص مش من أمة محمد، ولست منهم، ما عرفهمش، ولا يردون علي حوض، يعني جهنم وبئس المصير. عملوا إيه؟ صدقوا الحكام بكذبهم وأعانوا الحكام على ظلمهم. الحكام اللي هم أمراء السوء اللي لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. شيء غريب، شيء يخوف وشيء خطير، لكن له سند في القرآن. شوف ربنا بيقول ايه: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. يعني مجرد الركون الى الظالم يودي جهنم، يعني حاكم ظالم وتقربت انت منه وركنت اليه وخدت حمايتك منه، دي لوحدها كافية تدخل جهنم. ولا تركنوا الى الذين ظلموا. فالناس دي اللي هتصدق، ما هو الحكام دول قد يلبسون للناس مسوك الضأن من الليل ويختلون الناس بدينهم، وتلاقيه عمال يتكلم بالقرآن وبالسنة ومش عارف الجهاد الأكبر والجهاد الأعظم والجهاد في سبيل الله، وحنحرر بيت المقدس وحنعمل وحنسوي، واللي يربي دقنه منهم. ما زمان كان في كده، ولغاية النهاردة في بعض الحكام تفاجأ انه رب دقنه. ايه حصل؟ ايه مربيها عياء ولا مربيها تدين ولا مربيها ايه؟ شيء ما مش مفهوم. وتلاقي الناس حكام عمالة تتكلم بالإسلام وبالدين ويطلعوا كتب ويطلعوا حاجات وكلام، والناس تصدقهم، والناس تصدقهم، عاوز يبقى أمير المؤمنين فالناس بتصدقهم. فاللي يصدقوا يبقى مش فطن، اللي يصدقوا يبقى مش مسلم، اللي يصدقوا يبقى غلطان. المفروض ما تصدقوش، نقول له انت كذاب لأن عملك يخالف فعلك. يعني بعض حكام الدول الإسلامية يبيحون الدعارة علنا في بلادهم، يعني في أماكن للدعارة مرخص بيها في بلادهم وعليها يفط. وبعدين بتكلم عن الإسلام إزاي؟ إزاي دي؟ والناس تصدقهم إزاي؟ شيء طبعا إعانتهم على الظلم. بقى إعانتهم على الظلم أنواع: تعين الظالم على ظلمه بأن تسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال أن تمنعه عن ظلمه. فاللي بيعينه على الظلم مجرد السكوت على هذا الظلم وعدم توجيه النصح واللوم إليه يبقى بتعينه على ظلمه، فما بالك بقى بجنوده الذين استخدمهم هذا الحاكم الظالم في قمع الناس وفي تعذيبهم وإرهابهم، فما بالك بدول بقى؟ فما بالك مش في فرق للتعذيب؟ فبعض عصور الإرهاب وبعض الدول اللي ماشية بعيد عن الدين وبعيد عن الله مش لهم جنود بتعذب الناس وترهبهم، تسلط عليهم الكلاب مرة وتكهربهم بالكهرباء مرة وتقلع ضوافرهم مرة وصراخهم يرتفع إلى عنان السماء ما يجيش في قلوبهم رحمة؟ بيحفظوا النظام، بيحافظوا على النظام، بيحافظوا على النظام. والراجل بيصرخ من الألم ومن التعذيب وبيقول يا رب، يوم اللي يعذبه يقول له ربنا في الزنزانة اللي جنبك. حصلت، حصلت. فاللي هيصدقهم بالكذب بتاعهم ويعينهم على ظلمهم فأولئك ليسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ليس منهم، ولا يريدون عليه حوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم بقى، اللي هيبقى فاهم بقى، مفتح مفتح وفاهم ان ده كذب وخداع وغش، ولم يعينهم على ظلمهم، اما قاومهم واما نصحهم واما ابتعد حسب الوضع وحسب الظرف. وربنا مد الفرصة للإنسان يقدر الموقف، يقدر الموقف، فقد يعتزل، لأنه لو تقدم خطوة هيهلك ويهلك معه آخرين، فيعتزل ويبتعد. فهو ده معنهمش، لم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوض. شوف الحلاوة بقى. بس يعني عايز أقول في عصر الفتن ده، العصر اللي بيوصفه النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه أمراء سفهاء دول، مجرد إنك لا تعين على الظلم وإنك لا تصدق الكذب بس، دي كافية، دي كافية، لأنه عصر فتنة. عصر إيه؟ عصر فتنة وعصر ضلال وعصر إرهاب وعصر قهر. الاعتزال فيه وعدم التصديق وعدم الإعانة على الظلم دي كافية عشان الإنسان يخش في هذه المظلة الواقية، فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوض. عصر إيه؟ عصر فتنة وعصر ضلال وعصر إرهاب وعصر قهر. الاعتزال فيه وعدم التصديق وعدم الإعانة على الظلم دي كافية عشان الإنسان يخش في هذه المظلة الواقية، فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوض. لكن عشان يوصل الإنسان لكده إزاي؟ هنفترض إن الإنسان وجد في هذا الزمان اللي بيتوصف ده، وربنا يقينا شر هذه الأزمنة. لو فرض إن الإنسان اتوجد في هذا الزمان علشان يبقى من الفريق الناجي ويميز، يميز وما يصدقش وما يعينش ويعرف إن اللي بيتقال ده كذب وغش وخداع، عاوز تمييز، عاوز بصيرة، عاوز نور. ايه الوسائل اللي تخليك تميز عشان تبقى من رسول الله، ما تبقاش من الفريق الاخر؟ هيقولها يا كعب ابن عجرة ثلاث حاجات. اول حاجة ايه؟ الصيام جنة، جنة وقاية، جن الشيء ستره، ومنه الجن لأنه مستور عن الأعين. ومن زعم أنه يرى الجن إما في عقله خلل وإما افترى على الله الكذب، ده قول الإمام الشافعي. فجنه ستره، فالصيام جنة، يبقى الصيام إيه؟ وقاية. يبقى دي واحدة، مش بس صيام رمضان، الصيام عموما. والصدقة تطفئ الخطيئة. الله، الخطيئة تطفئ، يعني الخطيئة ايه؟ نار، لكن الخطيئة نار. شبه الخطيئة بالنار ليه؟ لأنها سبب لورود النار. خدت بالك؟ سبب لوجود النار. فسمى السبب بالمسبب. الصدقة تطفئ الخطيئة، أي تطفئ النار التي توردك إياها خطيئتك. يبقى دي النقطة الثانية. يبقى أولا الإنسان يستعين بالصيام عشان جسمه يبقى روحاني، جسمه يبقى روحاني، ما يبقاش همه على بطنه وعلى شهوات الطعام. يوم كل ما البطن تبقى فاضية كل ما الإنسان يبقى روحاني ويبقى فايق ويتصدق قدر جهده، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، لأنه بيخطئ. ما هو زمن وحش، زمن بيختلط فيه الحلال بالحرام والحابل بالنابل، وينتشر الربا وتنتشر المسائل. ده الربا هيجي عليه زمن ينتشر، ما من مسلم إلا ويقع فيه، وإذا لم يقع فيه أصابه منه الشوائب لازم. وفي حديث بهذا إذا ربنا وفقنا يمكن نجيبه لكم في الأيام اللي جاية. فهيخطئ الإنسان، طب يعمل إيه؟ الاستغفار بس وحده مش كافي، إنما كمان إيه؟ صدقة. الصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان. الصلاة لأنه أول عروة من عرى الإسلام تنقض الصلاة. الصلاة الناس تسيبها، والصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها ترك الدين. الصلاة قربان مهمة جدا. قربان يعني إيه؟ أي تقربك من الله، تبعدك عن الشيطان. وبدم قربت من الله عرفت الحق وأصبحت في كنفه وحمايته. والصلاة قربان. أدي الثلاث حاجات اللي الإنسان لازم يتمسك بهم في ذلك الزمان اللي بيوصفه النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان. يا كعب. تاني طبعا احنا خدنا رمضان اللي فات في اعجاز القرآن، لما كنا بنتكلم عن اعجاز القرآن اتكلمنا عن انه تكرير النداء بيبقى مقصود به ايه؟ لفت الانتباه وشد الانتباه والاهتمام بالمنادى. فبيناديه تاني، يا كعب ابن عجرة الناس غادية. غدا ذهب غدوة، الغدوة الصبح بدري والرواح وقت العصر. الناس تاخده بتروح الصبح أفعالها وأعمالها، التجارة، يروح السوق، يروح يرعى الغنم، يروح أرضه، والرواح يروح. معناها إيه؟ يروح لما الشمس تبتدي إيه؟ تميل. الناس غاديان، أكنهم الناس نوعين، والنوعين دول رايحين بيتجروا، رايحين بيجروا في الدنيا، بيسعوا زي اللي راح يرعى غنمه وزي اللي راح يفتح دكانه وهكذا. الناس غاديان يعني نوعين غاديان. فمبتاع نفسه فمعتقها، وكأن الدنيا سوبة، الدنيا دي سوق واحنا هناخده على السوق نتاجر. واحد هيروح السوق يشتري نفسه ينجو ويعتق نفسه من جهنم، وواحد حيروح يبيع نفسه فيهلكها. الناس غادية. شوف إعجاز الكلام، وشوف التشبيهات الراقية، وشوف الاستعارة، وشوف كل البديع في الكلام، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما هو يعني بديع في اللغة العربية تجده في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، مجامع الكلم. الناس غادية، مشبه الناس بجماعة من الناس كلهم رايحين السوق الصبح بدري يتاجروا في السوق، هيروحوا ويرجعوا. ناس منهم باعت وناس منهم اشترت، ناس منهم باعت نفسها وناس منهم اشترت نفسها. اللي اشترى نفسه نجي، واللي باع نفسه ضاع. الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها أو بقها أهلكها. وفي القرآن ربنا بيقول واجعلنا بينهم موبقا مهلكا. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يعتقون أنفسهم. نسمع الحديث التاني علشان يبقى نفهم أكتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. أبو مالك الأشعري من الصحابة الأجلاء، وهو أخ لأبي موسى الأشعري. الحديث كلماته وإن اختلفت عن كلمات الحديث الآخر، إنما بتدي، مش عايز أقول نفس المعنى، أقول بتدي نفس المعنى وتضيف عليه معاني أخرى، وبتجيب كمان أدوية جديدة ووصفات جديدة. شوف بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور والطهور، الطهور الماء، الطهور العملية نفسها انك بتطهر بها. الطهور شطر الإيمان نصفه، يبقى ان الإنسان دايما يبقى طاهر الجسم، يبقى نص الإيمان. طهارة القلب النص التاني، ما هو ده نص، ونص التاني فين؟ لأن من غير طهور الصلاة ما تصحش، من غير طهور العبادة ما تصحش، من غير طهور ما تقدرش تمسك المصحف. الوضوء سلاح المؤمن. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله تملأ ميزانك خلاص، وكأنك مش عاوز جنبها حاجة. وطبعا الحمد لله تقال باللسان، ولا بد وأن يواطئ القلب اللسان فتعتقد بالجنان. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. والحمد لله بدأ الله بها الخلق، والحمد لله أنهى الله بها الخلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فبدأ الخلق بالحمد وينتهي الخلق بالحمد. وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. بعد ما خلاص دخلت الناس الجنة ودخلت النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وبعدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وبعدين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فكأن الخلق بدأ بالحمد وانتهى بالحمد. وأول كلام أهل الجنة الحمد، وآخر كلامهم الحمد. أول كلامهم حين يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وآخر كلامهم الحمد برضو، يقول الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولذلك قال بعض العلماء أن كلمة الحمد لله أعلى من كلمة التوحيد. تصور، قيل يعني، قول يعني، لأن التوحيد بتوحد بس لا إله إلا الله، توحيد صرف. الحمد لله جمعت التوحيد والشكر، التوحيد والشكر. لكن طبعا في قول آخر بيقول أن كلمة التوحيد لا تعدلها كلمة أو كلام، وده طبعا الرأي الأرجح، لكن أو تأمل للعلماء. فكلمة الحمد لله تملأ الميزان، تقولها بلسانك وتعتقدها بإيه؟ بقلبك. ليه؟ لأن ما في شيء صنع في هذه الدنيا إلا ويستحق ربنا عليه الحمد. حتى المصائب، حتى البلاوي، حتى الموت، حتى المرض، حتى الفقر. أيوه، لأنه من العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. يبقى على الفقير أن يحمد الله على فقره. شوف إزاي؟ فلازم تعتقد أن كل شيء في هذا الكون يستحق ربنا عليه الحمد. حتى أن ربنا بيقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. شوف، شوف قد ايه. وكلمة الحمد لأن الإنسان ما يعرفش، ما يعرفش مقدارها، وما يعرفش ما يجب لله من الحمد، كفانا ربنا المؤنة فحمد نفسه بنفسه من الأزل فقال الحمد لله رب العالمين وعلمنا أن نقولها. فهو اللي قالها ربنا، احنا بنكرر بس، عشان كده بيقول والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله تنزيه، يبقى بتنزه ربنا تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. واحنا شرحنا كلمة سبحان قبل كده، قلنا انها من السباحة، والسباحة السير بسرعة في الماء او الهواء، وكأن المسبح يسارع بتنزيه الله عن كل نقص، يسارع بتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. عشان كده قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. عشان كده قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وبعدين خد بالك بقى من الحاجات الحلوة اللي جاية لي. أول حاجة هيقولها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة نور، مش كده برضو في الحديث عندنا، والصلاة نور. الحديث اللي فات كان بيقول فيها الصلاة قربان، يبقى الصلاة حاجتين، قربان زي ما قال في الحديث اللي فات تقربك من الله، ونور تنور بصيرتك وتخليك تعرف الدنيا اللي انت ماشي فيها دي على حقيقتها، وتعرف الناس على حقيقتهم، وتنال من البصيرة ما تميز به الأمور، الصلاة. ولذلك انت نفسك قارن بين نفسك ونفسك، بمعنى إذا كنت جاه عليك زمان ما بتصليش وربنا تاب عليك وبدأت تصلي، شوف نفسك أيام ما كنت ما بتصليش وشوف نفسك لما بقيت بتصلي، قارن بين تصرفاتك وانت تعرف يعني إيه الصلاة نور في نفسك. شوف نفسك إذا كنت بتصلي من صغرك وانت طفل لسه واعتدت على الصلاة وما جاش عليك وقت ما بتصليش، ما انتش عارف تميز بقى. بص للناس، شوف واحد بيصلي واحد ما بيصليش، شوف تصرفات ده وشوف تصرفات ده، شوفه في بيته، تلاقي اللي ما بيصليش في بيته مش عارف يربي عياله وتلاقيه ملخبط، شوف اللي بيصلي تلاقي بيته مستقيم وتلاقي عياله حلوين وتلاقيه. جرب بص وشوف. الصلاة نور حق، الصلاة نور. والصدقة برهان، يا سلام، برهان، هناك كان بيقول والصدقة تطفئ الخطيئة. يبقى كأن الصدقة حاجتين، تطفئ الخطيئة فتطفئ غضب الرب وتبعد عنك جهنم وتمحو السيئات وتنهيها، تطفيها يعني ايه؟ شوف لما النار تبقى ولعة وبعدين تبقى رماد، فكذلك الخطيئة نار ولعة تودي في 60، فالصدقة تعمل ايه؟ تطفيها خالص، تبقى رماد اكن ما فيش، كأنك لم تخطئ، كأنك لم تخطئ، كأن الخطيئة ما كانتش لها وجود اصلا. يبقى دي اول فايدة من الصدق للصدق. الفايدة الثانية، الصدقات ايه في الحديث ده؟ برهان. برهان على ايه؟ برهان على ايمانك، برهان على عقيدتك، برهان على ثقتك، برهان على ثقتك بالله. ما هو اللي بيطلع ده وبينفق معناها ايه؟ معناها انه عارف ان اللي في جيبه ده مش بتاعه، ده بتاع ربنا، وان اللي بياخده منه حقه، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. عنده ثقة بان ربنا هيديله بدل اللي هو طلعه ده 10 أضعاف على الاقل، على الاقل. عشان كده الصدقة برهان، برهان على انك مؤمن، برهان على انك واثق بما في يد الله، برهان على ايمانك. والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر ضياء، طبعا الضياء نور، الضياء يخلي الانسان مش عايش في ظلمة، يخلي الانسان عايش على طول في نور، في نور. الصبر ضياء ليه؟ لانه الصبر مفتاح الفرج، الصبر يكشف عنك الغمة، الصبر مهما لهمت الامور وصبرت، وصبرت بالله، واصبر وما صبرك الا بالله، وصبرت في الله، وصبرت مع الله، الصبر ده ضياء ينور لك طريقك حتى في الآخرة. حتى في الآخرة تجد الصابرون في يوم القيامة ما لهمش ميزان ولا ينشر لهم ديوان، لأن الله يقول يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر ضياء. القرآن بقى، القرآن ايه؟ القرآن حجة، حجة. والحجة طبعا معناها النصر، معناها النصر. فاذا كانت معاك يبقى النصر لك، واذا كانت عليك يبقى النصر ضدك. والقرآن حجة لك او عليك. في ناس القرآن يدخلهم الجنة، وفي ناس القرآن يدخلهم النار. القرآن يجي يوم القيامة ماحل مصدق، يقف القرآن يوم القيامة ويشفع لصاحبه، أو يقف القرآن ويشهد ضد الإنسان. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أهم دول حيبقى القرآن حجة عليهم؟ حجة على الإنسان إزاي؟ أي لأن ما فرطنا في الكتاب من شيء، والقرآن رحمة، والقرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه كل حال، فيه الحكم، فيه الحلال، فيه الحرام، فيه الصواب، فيه الخطأ، فيه التوجيه، فيه الإرشاد، فيه الرحمة، فيه القصص، فيه العبرة، فيه التذكير، فيه كل حاجة. القرآن حجة على الناس إزاي؟ أي القرآن فيه يا بني آدم نداء، أنت منهم ولا ما أنتش منهم؟ لما أنت منهم أمال ما سمعتش ليه؟ وانت ماشي في الشارع واسمك محمد ولقيت واحد بيقول لك يا محمد يا محمد، تلتفت وتبص له وتقول له نعم، ولا تديله ظهرك وما تردش عليه؟ اي واحد ينده عليك ايا كان المنادي يستاهل ولا ما يستاهلش، يتعبر ولا ما يتعبرش، سمعت اسمك بتنادى عليه مش تقول نعم افندم مين في ايه، مش بتعمل كده اي انسان الا اذا كان واحد مجنون او ناسي اسمه. لكن ما دام انت ما انتش مجنون وعارف اسمك وتنادى عليك مش ترد، ربنا بينده عليك بيقول لك يا بني ادم ما ردتش، يا ايها الانسان انت انسان ولا ما انتش انسان، ما قلتش نعم لبيك يا رب في ايه، هيقول لك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هيكلمك ربنا بيندهلك بيندهلك، قال لك مره يا بني ادم، قال لك مره يا ايها الانسان، قال لك مره يا ايها الناس انت منهم ولا مش منهم، قال لك مرة يا أيها الذين آمنوا أنت منهم، يا أيها دي مش نداء، يا أيها الإنسان ما ردتش، يا بني آدم ما ردتش، يا أيها الذين آمنوا ما ردتش. طب ما ردتش ليه؟ واحد بعت لك جواب بظرفه كده مقفول سبته ما قريتوش، وبعدين جاي تاخد تدي معاه في الكلام وتقول له انت كان عليك ليا فلوس ما دفعتهم ليش ليه، يقول لك الله ما انا بعت لك الجواب يا راجل فيه الشيك. جواب ايه؟ جواب بعته لك من سنتين حاطط لك فيه الشيك بتاعك، جاي تقول لي ما ادتنيش، فبتفتح الجواب لقيت فيه الشيك، الله فات معاد وخلاص بتتفلق بقى، ما صرفتوش ليه؟ ما صرفتوش، راح دلوقتي في البنك تقول لي مالكش رصيد، ايوه ماليش رصيد خلاص سددت ديوني، وبعد ما دفعت كل ده جيت تقول لي انت ما طب اعمل لك ايه؟ أب باع الجواب لابنه، زوج باع الجواب لزوجته بيشتغل في الخارج وباع الجواب لزوجته وبعت لها فلوس وبعت لها يقول لها الولد كذا ودخلي الولد المدرسة سنه جه وقدمي له واعملي له وسوي له وكلام من، وبعت لها تعليمات في الجواب بكل حال ومحتاله اللي له واللي عليه وتاخد فلوس من مين وتودي فلوس فين وتعمل فين، وخلص شغله ورجع لقى الدنيا ضايعة، ولا عيال دخلوا مدارس ولا العيال لاقين ياكلوا ولا العيال لاقين يشربوا ولا الدنيا كلها بايظه ومفيش حاجه، والولايه رفع عليه قضيه طلاق وحواديت وحكايه. ايه يا بنتي ايه الحكايه؟ تقول له ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا، لكن اعمل ايه تعمل ايه؟ انا مش بعت لي الجواب فين هو؟ شايلها في الحفظ والصون، شايلها فين؟ اهو دخلت الدولاب وجابته وحطها في علبه قطيفه ولفها بشريط ومحتفظه بيه، وراحت ودته عند الراجل بتاع التصوير وانفقع منه صور صور صور صور وصوره معلقه باليافطه حطها هنا فوق السرير بتاع نومها، وواحده تانية حطها تحت المخده عشان تبقى فاكره جوزها، والتانية حطها في مصحف وقافله عليه ومعلقه في صدر بنتها، والرابع عاملها حجاب وحطها في جيب ابنها. قال طب انت ما فتحتيش الجواب؟ افتحه ليه؟ تفتحيه ليه؟ افتحيه، تفتح الجواب تقرا تلاقي بقى بيقول لها في فلوس كذا وخدي كذا وانا بعت لك توكيل اهو، وتروحي البنك تاخدي الفلوس، الواد سنه جه المدرسه دخليه اعملي سوي اعملي سوي، ما عملتش وشايله جواب مقفول. اهو كذلك الانسان اللي جاله القران وعمله بالذهب وعلق يافطه فوق دماغه قران، وفي العربيه بتاعته قران والعلبه مفتوحه اخر حلاوه، والسلسله في صدر بنته مصحف. ايه حلوة ده مصحف جابوه لي بابا حلو، ومراته شايله المصحف في صدرها وحدوته حلوه جدا، لا فتح ولا حاجه. يجي يوم القيامه ربنا يقول له انا قلت لك فين؟ في جواب، ده انا بعت لك جواب. قال انت ما بعت لي جواب؟ ايوه بعت لك جواب مع رسول مخصوص اسمه محمد بن عبد الله، جبته واديته الرساله وقلت له يوصلها لك، وصلها لك ولا ما وصلها لك؟ ويسأل ربنا بقى الرسول، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. مش هيجيبهم ربنا ويسأله؟ مش قال له وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. مش هيسأله؟ هيسأل؟ هيجيب الرسول ويسأله اديتك قرآن بلغت؟ هيقول له ايوه، ده انا قلت ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. امال ايه؟